بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده، بسم الله نستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هدينا وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم نسألك من جلال رحمتك وعزائم من مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعرش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومصرع الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ورب غير مسلم ولا واضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقم موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لنا الهدى. اللهم نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يناشد قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أما من يحبك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن عجب قلبي هذا العلم، وليقلني أيضا. يا رب، اللهم اجمعنا في عرفات، اللهم اجمعنا في عرفات. آمين. اليوم إذا كنا سبحان الله سبقونا الحديث إلى بيته الحرام، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بضيافته، قد نعم الله علينا بعشر منذ الحجة. الحمد لله رب العالمين. رب سبحانه وتعالى لم يترك عبد الفقير إلا ويمن عليه بالخيرات، لا يترك عبد الفقير إلا ويمن عليه بالخيرات. وقد يبلغ أهل العشر في منازلهم ما لا يبلغ الحجيج بأعمالهم الصالحة. فاللهم ارزقني وإياكم إخلاصا في النوايا وعملا متقبلا وإقبالا على الله عز وجل. ذلك عندما نقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي هتقبل يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، تمر بسرعة شديدة الأيام وتطول وتطول وتطول الأعمار، يمر عام بعد عام، ويمر تمر الأعوام بعجالة بسرعة شديدة وكأنها قطعت عين. ترى من فينا الفائز، ترى من فينا السابق، ترى من فينا الذي يقبل عند الله عز وجل، ترى من فينا الذي يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى وقلبه ويرضى عنا جميعا. اللهم اجعلنا من رضي الله عنه وارضاه يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم انه ليس لنا بغيه في هذه الدنيا الا رضاك. اللهم انك تعلم اننا ليس لنا حاجه في هذه الدار الدنيا الا ان ترضى عنا. اللهم نسالك يا اكرم الاكرمين رضا ليس بعد وسخط. اللهم نسالك رضا ليس بعد وسخط، ان ترضى عنا رضا ليس بعد وسخط، وان تقضينا بقضائك، وان تجعلنا من اهل رضاك وبقضائك. اللهم نسالك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله. الهنا وقفنا ببابك، وقفنا ببابك غير ضلنا قائلين، وقبل دعانا وقبل ذنوبنا، واسقنا في الدنيا والاخره، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم انا نسالك الا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تخرج من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم أخذنا منها على خير، اللهم أخذنا من هذه الدنيا على خير، وارضنا وارض عنا وتقبلنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك أنت العفو الودود. في عشر ذو الحجة عندما نتكلم عن هذه الأيام المباركة أحبتي نقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه الأيام أي عمل صالح أنت سبحانه في أي يوم ثاني غير العشر أحب الأعمال عند الله عز وجل الصالحة الأعمال في هذه الفترة. فاغتنم غنيمة فترة من الأيام المقبلة من أول يوم الخميس القادم بإذن ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله، أسأل ربي أن يبارك له في سعيكم في هذه الأيام وبارك في أعماركم ويبارك في صحتكم حتى تقوم بعبادة كما يحب ربي ويرضاه. ولذلك أحب الأعمال لا يكفي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام من هذه الأيام يعني أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم إيه. ولذلك نقول سبحان الله أعظم الأشياء التي نستقبلها في هذه الأيام ونعم ونذكر بها أول شيء التوبة الصلاة. عندما تبدأ مواسم الطاعات، وطبعا إحنا داخلين على مواسم طاعة شديد أعظم المواسم عند الله عز وجل هذه العشر، أول شيء تستقبل من هذه الموسم يوم كذا يوم أربعاء كذا تبتدي بهذه التوبة، ارجعي إلى الله فتوبي وأميني استغفري وأقبلي أقبلي على ربك واسألي ربك أن يغفر لك ما تقدم وما تأخر، كل صغير وكل كبير وكل ذنب كل ما عملتيه قصدا كل ما عملتيه عفوا كل ما كان منك بدون القصد وكل ما كان منك بالقصد سلي ربك أن يغفر لك ما تقدم وما تأخر، سلي ربي سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن يجعلنا ممن عفو ربي سبحانه وتعالى عنه. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالتوبة وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح عليه بالتوبة، من أراد الفلاح عليه بالتوبة أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك نقطة ثانية قبل ما نخرج إلى هذه الأيام التوبة الصادقة، التوبة الصادقة ولازم تكون توبة من قلبك، تستعرضي حياتك وتستعرضي نفسك وتستعرضي أعمالك وتقول يا ربي العمل ده أنا عارفة إن أنا بعمله غلط، العمل ده أنا عارفة إن أنا بعمله غلط، والعمل ده أنا مقصرة في حقك فيه، يا ربي أعيني على ذكري في شكرك وحسن عبادتك، يا ربي أعيني على التوبة النصوح إن جدك بقى حياة زي ما الحديد رايحين تبني معاهم صفحة بيضاء، تبدأ معاهم الصفحة البيضاء، سلي ربي أن تبتلي صفحة بيضاء في هذه الأيام العشر. يمكن ربنا سبحانه وتعالى تضرب بينهم وقد كما في يوم عرفات بيغفر لك عن المضى وعن المقبل، يغفر لك ربي كل ذنب كل ذنب كل ما تقدم من ذنب. لذلك نقول توبة النصوح توبة فيها صدق، توبة فيها عزم. النقطة الهامة الأخرى اللي لابد أن تكون عندك عزيمة على اغتنام الأوقات، العزم على اغتنام الأوقات من دلوقتي على تفكري زي ما احنا كنا بنفكر كده في رمضان ويا رمضان لسه عندي 10 شهور لسه عندك 5 شهور يعني 10 شهور وهتشوفوا قريبا جدا جدا هنقول لكم رمضان خلاص على الأبواب ده عمرنا وهنقول ساعتها اللهم بلغنا رمضان. احنا دلوقتي نقول اللهم بلغنا الدخول في عرفات. زيك نقول العزم الجاد ان يكون عندك عزم جاد على اغتنام ايام حياتك، لان سبحان الله نعمتين مرغوم فيهم الانسان الصحه والفراغ، الصحه والفراغ واضيف الى ذلك الشباب واضيف الى ذلك الصغر، وقلت انا شباب مظنه الحيويه والقدره والوقت فلما يجي الانسان يبقى شاب ويضيع وقته هنقول سبحان الله من قبل ماذا؟ هنسال عن ذلك. عمرك فيما افليت شبابك فيما افليت حياتك مالك شوفي الحاجات الهامة في حياتك هتسألي عنها، هتاخد في بين يدي ربك وتسألي عنها فماذا أعددت لذلك السؤال؟ أعددت إيه للسؤال ده؟ لما تقف بين يدي الله عز وجل ليس كما يقول علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبين ربك ترجمان، وتسألي نحن غير مغموم. مغموم يعني إيه؟ ماذا يعني مغموم؟ خسران، ضيع وقته، ضيع عمره، ضيع شبابه، ضيع صحته، في إنه كان بيضيع هذا الوقت بالدوافع الأمور. عشان كده نقول ينبغي على المسلم أن يحرص، أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأقوال والأعمال الصالحة، بس مش العمل الصالح فقط، لأن هي الفترة دي فترة أقوال يا جماعة. عشان كده ذكر في الحديث إن أنا نخرج فيها من إيه؟ من الذكر، من التهليل والتحميد والتكبير، يعني التسبيح. تكثري في الفترة دي أكثر شيء تفضلي فيها في الفترة دي ذكر الله، ولا يعدل ذكر الله شيء، ولا يعدل ذكر الله شيء. أولا ذكر الله سبحان الله، سبحان الله على الإنسان خفيف ميسر، يعني ممكن جدا الإنسان يبقى مثلا في أي مواصلة أو في أي طريق، أو في طريق للمسجد أو في طريق في الزيارة أو في أي شيء، تجدي ما أيسر من الواحد يوصل الله أكبر، من حول نقاط إلا بالله. ولو تعلم هذه الكلمات التي أحب الكلمات عند الله تزل في صفحاتك، تزل الكثير بأنك أن تضيعها، وخاصة في هذه الأيام. فلا يفطر لسانك في هذه الأيام أبدا عن هذا. يبقى العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، والذين جاهدوا فيها ولو أرادوا الخروج من دلوقتي العدة، من دلوقتي تقول يا رب أعيني، يا رب اجعل هذه الأيام مباركة، يا رب اجعل هذه الأيام مباركة. طلب العلم من الآن من الله، لأن ما في شيء هيعينك على أداء هذه الأوقات فيما يرضي الله إلا المعين. المعين هو الله سبحانه وتعالى. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك يا ربي وحسن عبادتك. بذلك نقول النقطة الأخرى في قبل هذه الأيام البعد عن المعاصي، لأنه إذا كانت الأسباب، إذا كانت الطاعات أسباب قرب، فكل ما تعمل طاعة يقربك ربي منه، لأن والطاعة تولد الطاعة، عجيب الطاعة. كل ما تحب الطاعة، كل ما تحب الطاعة تجد الطاعة تولد الطاعة. تجري مثلا أنت تعمل طاعة ذكر، تجي الطاعة تانية تقول لك الأذان أذن، تقول لي صلي طاعتك، صلي. تجي الطاعة التالتة تقول لك أنت الوقت، سبحان الله، لما تستغفر لهم الملائكة، أقر لهم الملائكة من جلس في مصلاة بعد الصلاة، وعدي بقى في مصلاة سبحان الله، وعدي في مصلاة سبحي وحمدي كبري 33 مرة، عشان يكون تكون الملائكة بتدعيلك في الوقت ده. هتجدي كل طاعة بتولد طاعة، كل معصية كذلك. كل ما الواحد يعمل معصية تتوالد المعصية، كل معصية تيجي من الشيطان اللي بنسميه، ودي بسيط ودي هينة ودي كمان. يفضل الإنسان المقبل على المعاصي تولد المعصية، المعصية الناس المعصية. إذن لابد أن نعي تماما أن هذه الفترة البعد عن المعاصي. إذا كنا هنود بقلب جديد، يبقى المفروض القلب الجديد يكون قلب إيه؟ سليم، نظيف، نظيف. إلا من أتى الله بقلب سليم، أسأل ربي أن يرزقني ويكون هذا القلب قلب إبراهيم أواه. أسأل ربي أن يرزقني ويكون هذا القلب قلب منين؟ قلب أواه. ولذلك هو قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. من الأعمال بقى، إيه الأعمال اللي أنت ممكن تقبلي بها على الله عز وجل وتحرصي عليها في هذه الأيام؟ وهضيف إلى ذلك أعمال أخرى، بس المهم طبعاً أول عمل وأحب الأعمال في هذه الأيام أن يحرص الإنسان على أداء النصيحة لمن يسر له، لمن كتب له. لكن هو نداء من الله عز وجل، قد يكون هذا نداء كتب وقد يكون لم يكتب. لكن أذكرك وأذكر نفسي برضو بهذا الأمر، ما في شك إن الإنسان قلبه معلق. لو الإنسان قلبه مش معلق يبقى مش من، يبقى أنت مش من التهوى إليه قلبك، لا أنام. لا، لازم قلبك لو كان قلبك سليم يهوي إلى هذا المكان معلق. هذا هو القلب السليم كما ذكر ربي في كتابه، أن تهوي إليه أفئدة من إيه؟ من دي التبعيض على فكرة. يعني بعض الناس، مش كل الناس، ممكن الناس تتكلم عن الحج وهي قلبها غير العلاقة بالمرة، بعيد يوم في حج، اليوم دون في حج، الناس وقفت في الحج. انت احيانا ما تستطيعش ان انت تشوفي منظر الحجيج من كتر ما قلبك معلق، من كتر ما تاخذي الامر والبكاء في هذا المشهد الذي قلما او يعني بيبقوا فيه سبحان الله، مش ممكن يكون قلوبهم سبحان الله بتدبش، ما لا تدوب من ذلك المشهد. فنقول أول شيء في هذا الأمر إذا الإنسان يمن الله عليه أفضل ما يعمل في هذا العشر هي أداء الحج لمن يسر ربي له حج بيته أو أداء عمره فيها. ونقول ولذلك كفى للحاد أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا كفى إن ربنا اللي كتب الحج وراح بنية صادقة نية صحيحة بقلب سليم إن ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. طب القلب المعلق في الحبس أفل معرفش يطلع يعني يضيع منه باب الجنة أبدا. ربي كريم خد نفس الأب. يمكن الإنسان يحب المسجد يحب الطوف يحب يتعلق قلبه بهذا البيت يحب يسعى يحب يرمي الجمرات يحب يقف على الصدر يحب يشرب الماء زمزم هناك أو يشرب هنا وبيته ماء زمزم ممكن لكن إحساس إن أنت تشربي ماء زمزم هناك إحساس سبحان الله سبحان الله رب العرش العظيم إحساس آخر وأنت ماسكة كده أول ما توصلي ماء زمزم بالنسبة لي ده سبحان الله إحساسك وأنت سبحان الله حتى المشقة حتى مشقتك في هذا الصبر لها طعم لها لذة. لما تيجي تجني ذكرياتك مع نفسك يبقى ليها لذة ليها سعادة تتذكري ذكريات جميلة حتى لو تهتي يبقى ليها لذة تتذكري فكرة ده أنا في اليوم ده بتعيشي فيها ولو مرت عليكي كم سنة بتعيشي في ذكريات هذه السعادة. أيوه ولذلك لا يعدل نسك الحج شيء أنا حج لذة نسك الحج فمن يسره ربي سبحانه وتعالى لأداء هذا الأمر فجزاؤه الجنة ليس له جزاء من الجنة. لكن من حبس من حبسني حارس أنا بحلي حلي حبس طب أنا حلي حبيت حبستني بقى ربي بقى هي لك الجنة إن شاء الله لك الجنة بالنية لأن ديننا دين أول شيء في دينك هذا النية الصادقة إصلاحك إصلاحك في النية صلاحك في النية إخلاصك في النية تصدق أي عمل يعني ممكن جدا واحد يروح يكون رايح حج أهو لقى نفسه رايح حج رايح لكن ولذلك إخلاص النوايا ده هو ده اللي بيميز عمل وعمل هو اللي بيوزن عمل وعمل ولذلك إخلص النوايا من الآن ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم يا رب العالمين حجة هذا العام بالنية سواء كانت هذه الحجة بالأقدام أو بالقلوب تروي دي أخت كده في الله بتقول إنها كانت في عامها الأعوام كان أولادها صغار جدا وكان مش ممكن تحج أبدا وحضرت محاضرة في المحاضرة اللي في فيهم محاضرة قلت لهم إنه يا جماعة الحج إنه الحج فقالوا لها بقى يعني قلوا لهم مؤمنين أبا إنه الحج زي زوجتي وزوجتي وأنا ما في أي إنه الحج وقادر ربي سبحانه وتعالى يحملكم بالنية يا بالأقدام يا تحيني تقول لي بقى إيه اللي حصل بتقول لي سبحان الله وخرج زوجي للحج خلاص يعني هيحجز وهيدخل الحج فأخت زوجها لقيت فوجئت إن أخت زوجها حصل في بيتها شيء فقالت لها معلش أنا جاي أقعد في بيتك طب أنت أعمل إيه؟ قالت لها قاعدة زي الولاد الصغيرين دول أعمل إيه؟ لا لا لا روحي مع جوزك وأنا أقعد بالولاد ولادي ولادك سبحان الله لأنها نويت قالت لي أنا فعلا نويت بقلبي الحج أنا فعلا نويت بقلبي الحج فلما بقول لكم الحج عشان ربنا سبحانه وتعالى يأجركم بحجة كاملة تكون لكم بها الجنة لما يجي القلب مطلع على قلب ربي لما يكون ربي مطلع على قلبك وقلبك متلهف لن يضيع منك الأجر بإذن ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول أولها طبعا في حديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث المتفق عليه والحج هنا نقول. وأما النقطة الثانية من الأعمال التي يستحب المسلم أن يحرص عليها ويكثر منها في هذه الأيام الصيام. بعض الناس كسر اللي هي في حديثها حديث الصيام قالت ايه طب من الصيام ده ما فيش اي يعني هو ما في النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش لكن نسال سؤال هو الصيام من الاعمال الصالحه ولا ده اما الصوم فانه لي ونازل لما بتصوم يوم واحد يباعد ربي وجهه كام خريف 70 خريف اما لو صمت بقى في العشر اللي العمل فيها مضاعف او احب الاعمال عند الله لكن زي ما قلت لكم ان الامر سبحان الله فعلا صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان واكل صوم فيه هو صوم يوم عرفه حرصي عليه لن يكفر كما جاء في الحديث يكفر ايه سنه مقبله. لكن شوفوا الامام النووي قال ايه ذهب لاستحباب الصيام الامام النووي ذهب لان بعض الناس بتجادل تقول لا لا دي السنه اللي ما تعملوهاش اقول لك الامام النووي ذهب لاستحباب صيام العشر وقال صيامها مستحب استحبابا شديدا ما فيش كلام ده إمام من أئمة المسلمين ويعني سبحان الله علمهم بيتكلم عن إيه بعد علم بيقول هذا بعد علم. يبقى نقطة ثانية الصيام بس خلي بالك الصيام احفظي احفظي صيامك، زي ما كنا بنحفظ صيامنا في رمضان، احفظي صيامك في هذه الايام اللي هي اللي احب العمل فيها الله سبحانه وتعالى، احب الايام وافضل الايام هذه الايام، فحرصي ان صيامك ما يضيعش منك، لا بنرفزه ولا بضيق ولا بكلام ولا بتليفونات ولا بتضييع اوقات ولا بلسان يعني يخطئ ولا بغيبه ولا بنميمه ولا بكثره المحادثات ولا بتضييع الاوقات ولا بالنظر في الرسائل وفي التليفونات القاطع الطريق بينك وبين الله. خلي بالك انت صايمه، اجعلي صيامك في طاعه، اجعلي صيامك في هذه الايام في طاعه، في قربه، قربه الى الله عز وجل. النقطه اللي هي الاخرى في الاعمال الصالحه اللي هي نقول الصلاه. الصلاه طبعا اجل الاعمال واعظم الاعمال عند الله عز وجل اللي هي ايه؟ الصلاه. يعني لما في اخرج في الحديث كده، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثره السجود، فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط بها خطيئه. اكثري بقى من السجود، اكثري من الصلاه، عندك صلاه يعني انواع من الصلوات ممكن يعني سبحان الله لا حصر لها. انك بقول لك الصلاه دي غسيل، غسيل لذنوبك، عندك صلاه الضحى، عندك صلاه قيام الليل، عندك النوافل، عندك بيت الجنه اللي لازم تحرصي عليه كل يوم، تحرصي على كم ركعه؟ 12 ركعه. عندك ممكن كمان تتركعي يعني هي مطلق صلاه، يعني النوافل مطلقه مش مرتقب، غير قيام الليل. تفرض انت مثلا بين الظهر بعد الظهر عايزه تصلي الى ما شاء الله، صلي. نعم، اكثري بالليل عايزه تصلي الى ما شاء الله، صلي. لذلك نقول الصلاه كما نعلم ويعني من القربات التي يتقرب بها العبد الى الله، ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه. يبقى اللي هو العمل اللي هو الرابع اللي هو بعد ذلك اللي هو الصلاه اللي هي اجل الاعمال. العمل الذي يلي طبعا من عايز اقول بالصلاه، من ضمن الصلاه حرصك على ميعاد الصلاه في وقتها، حرصك على عمل على الصلاه في وقتها. النقطه التي تلي ذلك وعليك ان تحرصي عليها بعد دي اللي هي تحرص عليها في هذه الايام، التكبير والتحميد والتهليل والذكر. يعني اكثري اكثري اكثري من هذه التكبير في هذه الايام لقول ربي واذكر اسم الله في ايام معلومات. يبقى الايام اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي كثره الذكر، اكثري فيها. فسرت هذه الايام بالعشر، ما من ايام غير اعظم. فالذكر ده واحنا بنقول الذكر لا يجوز الذكر الجماعي، لكن ممكن وانت ماشيه في بيتك كده في الايام دي تقولي الحمد لله لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هذه التكبيرات اللي انت عارفاني. ولذلك لا، لكن السنه ان يكبر كل واحد بمفرده. طب تقولي وانت كامراه تكبري في بيتك، هذه قيل هذه سنه مهجوره. التكبير والتحميد والتهليل في البيت سنه مهجوره، فلا تكاد تسمع الا من القليل، فكوني انت ممن يحيي هذه السنه، اللي هي انك تكثري مما تكسري من التحميل التهليل والتحميل. سري لو اكثرت من هذه السنه، نقول يعني بقول لك مما يدل على استحباب التهليل والتكبير والتحميد في هذه الايام، انه قال لي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر، فاكثروا فيهن، فاكثروا فيهن من التسبيح سبحان الله، والتحميد الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. ولذلك قيل كان عمر رضي الله عنه يكبر في منى، يسمع الناس صوت تكبيره يعني، فاسمعه أهل المسجد ويكبروا كما لم يكن يسمعوا سيدنا ولذلك قيل أيضا وفي كل الأوقات. ولذلك التكبير في هذه الأوقات مستحب في كل وقت بالنسبة لهذه الأيام اللي احنا فيها أيام العشر. وحتى نجدد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المستحبة في هذه الأيام أيضا الصدقة. قول جملة الأعمال الصالحة التي يعني نقول في حاجات كتير جدا في الصدقة. هناك زي إيه الصدقات اللي ممكن تستحب في هذه الأيام؟ قال لك قراءة القرآن، أعظم الصدقات في هذه الفترة قراءة القرآن، أعظم الصدقات في هذه الفترة قراءة القرآن، وأعظم الصدقات في هذه الفترة تعليم القرآن وتعلمه كله بهذا. ومن أعظم الصدقات في هذه الفترة كثرة الاستغفار. أنت إيه نفسك تعبانة وكده مستخية بسبيلك، استغفري، كثرة الاستغفار. ومن أعظم الصدقات في هذه الفترة بر الوالدين، اسألي على والديك، طب الوالدين من توفيق الله عز وجل ادعيهم اكفيني من دعاء لهما لا حي حي حياء يرزقون تقربي اليهم بالموده والرحمه لان كل الاستلطاف والكلمه الطيبه ومعاونتهم في ما يقوموا به ولذلك ومنها صله الرحم ارفعي تليفونك واتصلي برحمك اسالي عليهم وافشاء السلام كوني انت اول من يرجي السلام كوني انت اول من يرجي السلام ومنها اطعام الطعام طعام الطعام وخلي بالك طعام الطعام دايما احنا نظن ان طعام الطعام للفقير فقط طعام الطعام يكون للفقير والغني الاثنين اطعمي اي حد فرقي طبق صايمين فرقي طبق حلو اعملي اي واي طعام كده وجبه كده تفرقيها او يعني مش لازم تجيبيهم عندك في بيتك عشان ما تضيعيش وقتك هتقولي بقى تضيع كده مش لازم ابدا ابعتي لهم عندهم النهارده يا جماعه الافطار عليا ابعتي لهم افطار من بيتهم اطعام الطعام الاصلاح بين الناس من الاعمال الخير كده اللي انت تضعيها لنفسك الاصلاح بين الناس منها ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الاعمال ايضا حفظ اللسان ومن الاعمال ايضا التي تتقربي بها الى الله في هذه الايام الاحسان الى الجيران جارتك شوفي كده اعملي كده طبق حلو كده وادهولها او كلمه طيبه او اطلقي عليها الباب كده جارتك قولي انت ازيك زي حالك ما تفتكريش ان الكلمه دي وتخبطي عليها تقولي ازيك انا بسال عليك انت كويسه ربنا يتقبل مني ومنك الكلمه دي عند الله كبيره جدا هي بسيطه مش هتكلفك شيء الا انك هتخبطي على باب جارتك وتسالين عليها حتى لو ما عملتيش طبق حلو خبطي على باب جارتك اسالي عليه والسلام عليكم ازاي انت عامله ايه انا بدعيلك بدعي نفسي كل المسلمين ربنا يتقبل منا ان شاء الله الاعمال دي تتكلي عند الله هذا الامر انك وصلتي جارتك وتبسمك في انها الدنيا في الصدقه والكلمه الطيبه كما تعتبر صدقه يبقى الاحسان الى الجيران اكرام الضيف يعني ممكن يكون في هذه الايام ضيف فكوني انت ممن يكرم الضيف كوني انت ممن يقدم للضيف ما تستطيع اقصى ما يمكن في اتحافك اتحاف الضيف اسم اتحاف الضيف انك تقدمي تكون عندك تحتفل بيه يعني تكريم الضيف يعني الانفاق في سبيل الله باي نفقه اي نفقه اي شيء اي شيء تستطيع يعني ما يمرش عليك يوم من غير ما تنفقي شيء إماطة الأذى عن الطريق ممكن تقولي ممكن في الطريق تجري أي شيء يؤذي في الطريق ممكن قطعة زجاج ممكن أشوف في الأرض ممكن أي حاجة ممكن يتعطى فيها إنسان أي شيء إماطة الأذى من ضمن الأعمال اللي ممكن تعمل إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق صدقة النفق على شوفي من ضمن الصدقات النفق على الزوج والعيال يعني الزوج المفروض إنه يوسع شوية على زوجته وعلى أولاده في هذه الأيام بنية العمل الصالح في هذه الأيام النفق على الزوجة والعيال كفالة اليتيم تفقدي أحوال اليتيم في هذه الفترة تفقدي أحوال اليتيم في هذا الوقت عسى الله عز وجل أن يمن عليك بالفضل من الله سبحانه وتعالى زيارة المرضى من الأعمال الصالحة قضاء حوائج المسلمين يعني كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إيذاء المسلمين الرفق بمن حولك الرفق بمن حولك صلة أصدقاء والديك شوفي مين كان والديك بيحبوهم فممكن أن أنت تتصل بيه أو تصليهم يعني الدعاء لأخواتك أو أحبائك في الله ادعيهم بظهر الغيب والملك يقولك ولك مثل ما تقولي الوفاء بالعهد كل دي أعمال البر بالخالة ألك خالة؟ أيوة بر بخالتك يا حبيبتي البر بالخالة لأن الخالة إيه؟ أم علشان كده لما بيعمل الإنسان معصية وسبحان الله بيروح لخالته بيبر خالته ربنا سبحانه وتعالى ويسأل ربي أن يقوم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يتقبل ربي سبحانه وتعالى لأن الخالة إيه؟ مثل الأم بس كم واحد دلوقتي أو كم واحد دلوقتي بتبر خالتها؟ كتير بيبروكي؟ ما شاء الله انت خالتهم اللي هم اللي خالتك وبيبروكي فعلا ما شاء الله حاجه نادره هذه نادره في هذا الزمن ما شاء الله بتبرك برضه ما شاء الله طيب البر يا جماعه بالخاله عشان الامر ده صدقوني بقى يعني لو لقيت حد بيسال على الخاله دي بعد مثلا سنه يعني ده يبقى نعيم يعني. سبحان نقول الإغاثة الملهوف غض البصر. غض البصر ها في حاجات بتبقى البصر قدامها مطلق انت عارفين من غير تحديد من غير ما اتكلم غض البصر. الفترة دي مش وقت بقى انك تقعدي بقى تشوفي اي شيء يؤذي به بصرك عن محارم الله. اصباغ الوضوء. اصباغ بايه؟ اصباغ ايه؟ اصباغ ايه حاجه حياتي؟ الوضوء. نعم. والدعاء هنا بين الاذان والاقامه وقراءه سوره الكهف لان هيمر علينا طبعا يوم الجمعه احنا هنبتدي فيها يمر علينا فيها ايه؟ يومين ان شاء الله. دي حاجه غنيمه يا بنات غنيمه. فكره هذه الفتره او الحج هذا العام غنيمه هيمر عليك جمعتين. جمعة وجمعة إن شاء الله يكون فيها إيه؟ إن شاء الله. المحافظة على السنن، الحرص على صلاة العيد في المصلى، كل دي أعمال خير، وذكر الله عاقب كل صلاة إذا جلستي في مصلاك، وإدخال السرور على كل مسلم، أو إذا تدخل السرور على أي مسلم فهذا في موازينك بإذن الله، اصطناع المعروف، سلامة الصدر وترك الشحنات. تعليم الأولاد والبنات التعاون، تعليم الأولاد والبنات إنهم إزاي يكونوا يرفقوا من حولهم وإزاي يكونوا متعاونين، كل ذلك من أعمال الخير. يشرع كما ذكرت لكم في هذه الأيام التكبير المطلق. يعني إيه التكبير المطلق؟ يعني في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى لحد صلاة العيد. وبعد صلاة العيد يشرع التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات المكتوبة اللي بيصلي بجماعة يبتدي يكبر بعد ويبدأ الحاج في هذا من فجر عرفة. التكبير ده من فجر عرفة لحد يستمر إلى لحد إيه؟ أيام الأيام التشريق. ثم بعد كده يشرع لي اللي هو الأضحية. يشرع الأضحية اللي هي في يوم النحر أو أيام التشريق. سنة أبينا إبراهيم. بعض الناس بتقولك أتصدق بالمال. أبدا لا يعدل الأضحية شيء أبدا. ومن السنة أن من يأخذ أن الذي يضحي أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يأخذ كما جاء في حديث الذي رواه مسلم، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، من بوفره ولا من شعره. هذا لرب البيت، وهذا لك أنت إذا كنت أنت اللي هتضحي. لكن الولاد أو الزوجة إذا كان الزوج هو اللي يضحي ليس عليهم شيء. اللي بتسأل تقول إيه يبقى كده إحنا محرمين؟ لا إحنا مش محرمين لسبب. احنا يعني بنشارك اللي هم المحرمين بان ما ناخدش لم بأفراننا ولا من شعرنا، لكن بتستخدموا الطيب كل اللي هي محظورات الاحرام بتعمليها فقط الا الشعر والا الاظافر فقط. على المسلم الحرص على اداء صلاه العيد حتى وحضور الخطبه في قبلها. نعم حتى النساء بسنه، حتى الحيض، حتى الحائض تخرج حتى النساء. ف نعم من اول حاجه يعتبر من بكره ايوه نعم خلاص من النهارده من اربعاء من بكره خلاص اخر يوم من بكره حبيبتي اخر يوم اللي هي اللي هتضحي عن نفسها اللي هيضحي عنها زوجها وعن بيته لي هي لا لا لا يعني الامر بالنسبه لها من بكره خلاص من اول هبتدي ان شاء الله باذن الله. وعلشان كده هنتكلم عن اللي هي الأضحية. مهمة جدا نتكلم عن الأضحية يا جماعة، وبعد كده هنتكلم عن سنن العيد، وبعد كده هنتكلم عن نعم أتلاقينا خلاص بلاقينا شروط العيد. هنتكلم دلوقتي عن إحنا دلوقتي وصلنا للعشرة وقلنا يعني قلنا من أكبر السنن التي يتقرب بها الإنسان اللي ما عندوش حج، يعني اللي يحج ليس له إيه أضحية لأنه بيبقى عنده هدي، لكن اللي عنده لكن اللي هو بيبقى هنا موجود ما بيسافرش للحج يبقى المفروض إن هو إيه يتخير يختار الأضحية التي يقدمها إلى الله. يعني تخيلي لما وصف بالنبي صلى الله عليه وسلم أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كبشيني الأملحين يعني إيه؟ يعني قال إيه؟ يعني حلوين، يعني هتقولي شكلهم حلو، هتقول يعني منيح، يعني ممكن. فأقول لكم دلوقتي يعني المفروض ما تروحيش تنقي الأعمى ولا العرب ولا هقول لكم يعني ينظر كده إليهم صاحبهم، ينظر إليهم صاحبهم. أنت بتقدمي شيء لله، كلما كان ذلك الشيء مليان لحم كلما كان أفضل، كلما كان ذلك الشيء طالع من نفسك كنت سعيدة به كان أفضل. حتى إن بعض اللي بيضحوا من الرجال طبعا يعني يقولوا إيه بعضهم يقول انا يعني واروح كده واشوف لحد ما استحسن اللي انا هتبعه، ابص له كده والفه واستحسنه واقول انا عايزه املحين. يعني فيهم ايه؟ بيقدر ده، بيقول ده يا ربي هديتي. سبحان الله. لذلك الاضحيه، حكم الاضحيه سنه مؤكده، اجمع المسلمون على مشروعيه. سنه مؤكده، ما ينفعش يبقى عندك مال وما تضحيش، ما ينفعش يبقى عندك مال وما تضحيش، ما ينفعش يبقى عندك مال وتقولي طب ما انا اروح اشتري لحمه واللحمه اوسع واللحمه اكتر. لا، اجمع المسلمون. لذلك شعار ظاهر ينبغي للشعار، تعظيم من شعار الله يا بناتي. اللي بيروح يذبح الاضحيه او اللي بيضحي يوم العيد ده بيعظم شعائر الله. ولذلك سبحان الله، شوفوا، ينبغي للقادر عليها، ينبغي للقادر عليها ان يحافظ عليها. حافظ يعني ايه؟ ما يقولش ان السنه دي لا لا لا انا ما اقدرش. انت ما تقدريش السنه دي، بس ممكن ينوب عنك ما يقوم عليها، لكن عندك القدره الماليه مش عندك حد ابدا. معاك المال، في عندك 100 حد ممكن تقولي له معلش وكلتك وانت بتذبح اضحيتك، لو سمحت اذبح لي اضحيتي. يبقى ولذلك شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره، النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعه ولم يضحي فلا يقامن ايه؟ مصلانا. يعني الامر، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يكون مقصر في الامر ده، نهى في هذه الشعيره ان الانسان يفرط فيها، نهى الناس بتقول ايه؟ ممكن تقول طب ما انا فلوس اروح اتفسح بيها. يا حبيبه قلبي، دي شعيره لابد ان تقدميها. ولذلك الاضحيه سنه على كل من وجد السبيل من المسلمين من اهل المدن والقرى واهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم. بس الحج بيقولوا ايه؟ معه هدي، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. المفروض ان هي دي اول شيء المفروض ان يفعله، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التضحيه سنه في اهل البيت الواحد، سنه يعني عندك بيت في كذا حد ممكن يضحي. في بنت مقتدره ممكن تقول لي انا عايزه اضحي، زي النهارده بنت مثلا تقول لي انا عايزه اشارك، اقول لها ممكن تضحي، ممكن تشارك. ومثلا ولد مثلا ما شاء الله عنده وظيفته كده ممكن يضحي، لكن الاب موجود. السنه في حق اهل البيت الواحد ان يضحي، فاذا ضحى احدهم تكون حصلت سنه التضحيه في حقهم. لكن كل ما كانت الهديه الى الله اكبر فالله اكبر، فالله اكبر واكرم. ولذلك هنا لما روى مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كبشين بكبش ايه؟ الاقرن. قال لك هنا في ايه؟ قال لك سبحان الله، يطأ في سواد، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. تعرفوا معنى الكلام ده يعني ايه بقى؟ عشان احنا بنعرفش اللغه العربيه. قال لك يطأ في سواد يعني رجليه من تحت سودة، ويبرك في سواد يعني من تحت خالص برضو، يبقى اللي هي اقدامه، وينظر في سواد يعني حوالين ايه كده شكله كده. صلى الله عليه وسلم فاتى بي بضحي، فقال لها، قالت يعني، فقال لها يا عائشه هل امي سكينه يعني، ثم قال اشحذيها سني سكينه، ففعلت. ثم اخذها واخذ الكبش فاللي هو فابجعه نيمه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ارحمني وعنك وعن أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون وقت الأضحية؟ ومتى يكون وقت الأضحية؟ يدخل وقت الأضحية، يدخل وقت الأضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قبل الرمح، يعني بعد ما يتم الإيه؟ خلاص ومضى قدر ركعتين وخطبة، يعني خلصت خطبة العيد وصلاة العيد، يعني مقصود ركعتين وخطبة يعني ايه؟ اتصلى العيد واتقالت الخطبة، ولا يكون ذبح خطبة. والذبح قبل ذلك اقول لكم الذبح كده يبقى خطبة عبارة عن ايه؟ بعض الناس تعمل ايه؟ تروح للجزار تقول له انت فاضي؟ يقول لهم انا مش فاضي الا قبل صلاة العيد، تقول له تعالى اذبح لنا. انت لم تقدمي اضحية لله، انت قدمتي صدقة ولم تكن اضحية، ولم تقع اضحية. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ من يومنا هذا، قال كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا. علمنا كل شيء، نروح نصلي ونرجع بيتنا عشان ننحر، واللي يعمل كده يبقى تبع سنة النبي، واللي يعمل كده ولم يفعل ذلك. ولذلك قيل في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا ينبح حتى ننصرف، لحد ما ينصرف منين؟ من صلاة العيد. النقطة المهمة أيضا في الأضحية، قال لك: ولا يضحي في الموضع الذي يصلي فيه إلا بعد صلاة العيد. يعني حطت بتاع جايب معاه الخروف وهو رايح يصلي العيد، الناس بتصلي وهو قاعد يقول ايه، بس ما تذبحش اللي بعد ما انتهي خالص، عشان الناس بعد كده بعد اللي هو انتوا عارفين في الاضحيه بتبقى فيه الامر بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه هيصه وكده. ويخرج وقت الاضحيه متى؟ ويخرج وقت الاضحيه بغروب شمس اليوم الثالث من التشريق، اول ما يوم العيد نقمر، وبعدين اليوم اللي هو الثالث بقى يوم التشريق، مجرد ما تغرب الشمس خلاص انت عامل كل ثلاث ايام بتوع التشريق دول، لكن في اي ليل للنهار ممكن تذبحي فيهم الاضحيه بتاعتك. ويجوز ذبحهما في هذا الزمان ليلا او نهارا، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذبح بالليل، فممكن الانسان يذبح بالليل. فان ضحى قبل ذلك الوقت لم تصح اضحيته، بل تكون اضحيته ايه؟ صدقه. وايام نحر الاضحيه يوم النحر وايام التشريق اللي هم الثلاثه من اراد ان يضحي. ومن المعروف ان من اراد ان يضحي فدخل عليه عشر من ذو الحجه فعليه الا يقلم شيئا من اظافره، وأن يحلق ولا يأخذ شيئا من رأسه ووجهه حتى يضحي. هكذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قال في ذلك الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة. ربنا يبارك لكم في السماعات والأيام يا رب العالمين. خلاص يعني المفروض أنه يهل أنت يا بنات، خلاص بكرة يهل، يعني بعد بكرة يبقى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. وقال: من رأى هلال ذي الحجة ورأى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا. عشان بعض الناس يقول إيه الحديث ده مين؟ الحديث هذا صحيح رواه مسلم. ويستحب التضحية بالأسمن الأكمل، وتستحب التضحية بالأسمن، يعني كل ما تكون التضحية أكمل وأسمن وكثيرة اللحم كانت أفضل، مش الهزيلة العيانة اللي بتقصد تلاقيها. أقول لكم إن في دلوقتي حاجات لا يجوز إننا نضحي بها. وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية، ذكر ذلك. فاكرين زمان لما كان الناس بتجيب أضحية كانت بتعمل بيها إيه؟ تيجي الأضحية وكانت تقعد شوية كبيرة كده في بيوتهم يقولوا لي عليها، مش كده؟ ويأكلوها، وتيجي تبص تلاقي تبقى جاية صغيرة شوية، يوم ما تكون رايحة للذبح يبقى شكلها إيه؟ كانت كده. ولذلك شوفوا كان بيقول لك ايه، ذكر البخاري في صحيح عن ابي امامه بن سهل قال: كنا نسمن الاضحيه بالمدينه، بالمدينه بقى تلاقي المدينه دي كلهم ايه بيسمنوا الاضحيه، والمسلمون يسمنون، يسمنوا يعني قاعدين ياكلون ايه العلف عشان يتخنوا ويتقوين، وتبقى هديه تقدم الى الله سبحانه وتعالى. وافضل الاضحيه، وافضل الاضحيه البيضاء، افضل الاضحيه البيضاء، لأنه روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. دم عفراء واحدة بيضة أفضل عنده من إيه؟ هكذا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفائح إيه؟ رقبته. ولمسلم ايضا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين، قلت املحين ايه اقرنين. ولا يجزي في الاضحيه الا بهيمه الانعام. واحده كانت تسالني سؤال عجيب جدا، تقول لي: ممكن انا ما عنديش امكانيات، ممكن اضحي فرخه؟ قلت لها: لا الفرخه ما تضحيش فيها، ولا تضحي كمان شويه، ولا تضحي كتكوت مثلا يعني. ولا يجزي في الاضحيه الا بهيمه الانعام. بهيمه الانعام يعني ايه يا بنات؟ واحد عنده غزال مثلا؟ لا، لكن لا يضحى الا الابل والبقر والغنم، الثلاثه الابل البقر الغنم، مقصود الغنم اللي هو الايه؟ الضأن والمعز، سواء في ذلك الابل بانواعها والبقر والجواميس والضأن والمعز. ولا يجزئ الابل طبعا ده اكبر حاجه دي تقدميها. واما يبقى هنا يجزئ في الاضحيه الابل، الابل اللي هي ايه بنات؟ واحد رايح يضحي غنم بجمع حاجه كبيره جدا ما شاء الله، ها، غدن غدن. والبقر تعرفينه طبعا، ولا يجزئ البقر الوحشي، ولا يجزئ حمير الوحش، ولا يجزئ الضاء اللي هي الايه الظباء اللي هي الايه لا لان لكل ذلك ليست من بهيمه الانعام. ولا يجزئ من الضأن الا اللي هي بيقول لك ايه الجزع. ايه الجزع؟ ما له ستة اشهر ما يجزئ منها الا عن الا له ستة اشهر. والثني من المعز، ولا تجزئ الا الثني من المعز اللي عندها سنة. شوفي شايفين السنة ليه؟ لان مؤكد لحمها بيبقى اطيب لحم في الوقت ده. واما اللي هي الثني من الابل فما استكملت 5 سنين ودخلت في الثالثة، واما من البقر فهو ما استكمل 2 سنين ودخلت في الثالثة، واما من المعز فما استكمل 1 سنة ودخل، يعني لازم يكون ليهم سن يعني. واما البدنه هي الناقه او البعير، وافضل طبعا من البقره لانها اعظم. يعني نروح يجيب ناقه يجيب بتاع جمل ويذبحه ما شاء الله. يعني مثلا واحد يقول لواحد والله ده النهارده كان كنت عايز اذبح لك مثلا ايه جمل، يبقى حاجه جميله جدا يعني، يذبح له حاجه كبيره جدا يعني 7 سنة. هنقول دلوقتي وتصح الاضحيه بالذكر والانثى، لأن بعض الناس تقول لازم تكون ذكر ولا أنثى، لا، وتصح بالذكر والأنثى بالإجماع. وتجزئ الشاة قلت لكم عن واحد. بعض الناس تسأل مثلا 2 في بيت، أخين في بيت، وإمكانياتهم صوت، وده عنده إمكانيات بسيطة وده عنده إمكانيات بسيطة، فبيشتركوا 2 في شاة؟ لا لا، المفروض تجزئ الشاة عن واحد، ما ينفعش الاشتراك. لكن يشترك في يشترك في إيه؟ في البقرة والأنعام. وتجزئ اللي هي تجزئ ويجزئ الجمل عن 7 وكذلك البقرة عن 7، سواء كان أهل بيت. وشوف النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، لأن ساعات في ناس مثلا بتيجي في العيد في الأضحية هيقول بيشتركوا فيه مثلا في بقرة، لكن البقرة دي هل كلهم بيشتركوا فيها إنها أضحية؟ ولا بعضهم بيشترك إنه صبع مادة، يعني كل واحد له فيها إيه؟ صبع الربع، كل واحد فيه ده ايه فبيقول لك هنا ايه وتجزئ عن 7. 7 يعني كام؟ تجزئ اللي هي الجمع عن 7 وكذلك البقرة عن ايه؟ 7، سواء كانوا اهل بيت واحد، سواء كانوا متقربين ببقى يعني يعني سواء كانت نيتهم واحدة او مختلفة. يعني افرضي واحدة مثلا عايزة تذبح صدقة كان عليها نذر، واحدة تانية دي اضحية، يعني النوايا مختلفة. أما سواء أم كان بعضهم يريد اللحم أو واحد عايز يذبح بس عايز ياخد اللحم ياكله في بيته لوحده، يعني أي كانت النية خلاص بس دي السبعة. ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية ويجوز بعضهم الهدي، والأولى ألا يشارك المضحي إلا من يريد القربى دون غيره، يعني عايز يتقرب بالأضحية دي. وفي ولذلك هنا ولا يجوز ولا تجزئ في الأضاحي التالي، فلا تجزئ الأضحية في كل من بهو به عيب أو نقص في اللحم أو مريضة. فإذا وجبت يعني المفروض أوجب الأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب، ثم حرق فردي جاب أضحية سليمة من العيوب ثم حرس بها عيب يمنع، يعني حصل بها عيب فقال لك يمنع الإجزاء، ما تبقاش دلوقتي كده ذبحها وأجزائي لأن هي جايبها إيه ولو أبضعها ليضحي بها وهي سليمة، خلي بالك، ثم اضطربت فانكسرت رجلها. ساعات كتير جدا بيعملوا كده في الليل. ايه؟ فتكسر رجلها. او ايه؟ لا تموت خلاص، ملناش دعوه، هناكلها ميته طيب؟ لا خلصت. لكن ولو لو ابقاها لو نيمها عشان يذبحها وهي سليمه فاضطربت وانكسرت رجلها أو عربت الرجل تحت السكين، يعني أجزأت لأنها لم يقصد الذابح بذلك. لأن ساعات مثلا بتيجي تبص تلاقي إيه اللي كان بيذبحها تقوم السكينة وبتبقى قوية جدا تروح جاية في رجلها، خلاص هتجزئ تجزئ لأن هي إيه نيته لم يكن قصدا ذلك. ولا تجزئ العمياء ولا تجزئ العوراء، يعني بعين وعين يعني، ويعني المفروض المفروض انها تكون سليمه تماما من ذلك الامر. وتجزئ العشواء، العشواء يعني لا حمدين الله يكرمك، وتجزئ العشواء وهي التي تبصر بالنهار دون الليل بالثانية العشراء، دي من الواو الثانية بالرابعة. وتجزئ العشواء، العشواء اللي هي تبصر بالنهار دون الليل، لأنها تبصر وقت الراي بالنهار بتشوف الراي. أما يعني يقول لك عندها عمش، يقول لك عندها عمش يعني عندها نظر ضيق، عندها ضعف بصر يعني فلا يمنع ضعف البصر، أنا مش شايفة كويس يعني. ده موجود، موجود فعلا، ده موجود فعلا. نعم، ما هي خلاص البنت عايزة يسوع يعني تبقى فيها عمشاء، بس هاتيه خلاص هاتيه. وأما العجفاء كل دي الحبيب والله بنات كلها لغة عربية، ودي المقولة على فن عليه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وأما العجفاء وهي التي ذهب مخها من شدة وزالها، يعني بقت لا تجزئ، بقت حاجة، فإن كان بها بعض الوزال ولم يذهب يعني مخها، يعني ذهب مخها، أنت عارفين تبقى متهولة كده يا عيني ضعف، ده لسه، لا ده لسه سوداء. العجفاء اللي هي يعني ضعيف، ضعيف، ضعيفين كل إنسان ضعيف هزيني جدا، فلا هزيني من شدة وزنها لا تجزئ. لكن لو إن فإن كان بها بعض الوزان لكن عندها تركيز شوية، يعني تاكل تحط لها أكل تاكل، يعني عندها مخ يعني لسه عندها بتاكل يعني، لكن مثلا ما تبقاش هزيلة ده كله وتحط لها الأكل ما تاكلش، ما ينفعش دي يبقى دي لا مخ ولا ما بتاكلش، ما تصح هذه الروح. وأما الثولاء فلا تصح الثولاء اللي هي قالك، قالك الثولاء اللي هي المجنونة في الغنم، مجنون تجري تجري في الرعي ولا ترعى، تجري يبقى قدام الأكل تلف كده كده كده كده وما تاكلش، هذه لا تجزئ. شوفي بقول لك الأضحية اللي بتقدميها ربنا سبحانه بتقدميها متنقية يا جماعة، يعني عشان تشوفي عملك اللي انت بتقدميه إلى الله عز وجل لازم يكون عمل صافي خالص، عمل يليق برب العالمين. قدمي بين يديك عمل يليق برب، قدمي أعمال تكون طريق الله عز وجل. إذا كان داخل الحاجة اللي إحنا بنذبحها لا يجوز دي ولا يجوز دي ولا يجوز دي، كل ده على طول النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش عن ده، ما نقولش ياه أنا أقول لهم يعني إيه سوداء ويعني إيه عمياء ويعني إيه عمشاء ويعني أقول لك ده علمي للطريق خيركم، يعني أفضل الناس من أراد من تقرب في ديني. تخيل لما يجي الإنسان يروح يشتري، يشتري ويشتري أحسن شيء مثلا، تبغى تشتري شيء لنفسك بتروحي تدوري على حاجة حلوة تبنيها لنفسك. اللي تقدميه إلى الله عز وجل ده لابد أن يكون أفضل شيء تقدميه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولا تجزئ، خلي بالكم لأن ده بيحصل معانا دلوقتي لما بنيجي نشتري دلوقتي في الخلفان، ويجزئ الفحل وإن كثرت نزواته، يعني إن هو الفحل بيبقى له ولا تجزئ مقطوعة الأذن، مقطوعة الأذن، لأن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين، شوف لهم عينين ولهم أذنين ولا لأ، فإن قطعت بعض الأذن فلم تنفصل بل شق الطرف بس كده فليس في ذلك شيء، ممكن تضحيها. وتجزئ دي بقى اللي احنا ساعات الخلفان اللي بنجيبها في أذننا قلناها ايه، وتجزئ عشان كده بقول لك ده علم يا بنات ده فقه، وتجزئ صغيرة الأذن، بتشوفوا دلوقتي اللي هم الخلفان اللي بتيجي تجزئ صغيرة الأذن، والتي وتجزئ التي لم تخلق لها أذن، سبحان الله، غير المقطوعة الأذن، لأن أنت دي كاملة، أنت نقصت منها ليه، دي كاملة تقدميها كاملة يا الله عز وجل، لكن دي مخلوقة كده خلاص. وتجزئ صغيرة الأذن التي لم تخلق لها والتي لم تخلق لها أذن، وتخلق وتجزئ المخلوقة بلا درع أو بلا إلية، هي دي من عند ربنا كده. لكن هيقول لك دلوقتي لو إن الـ سبحان الله الذئب أكل إليتها وأكل منها لا تجزئ، لأن دي جاية من صنع الخالق، أدب، ده أدب يا بنات مع الله عز وجل، هذا يعلمنا الأدب مع الله عز وجل، إزاي الإنسان لما يقدم شيء لله عز وجل أو عمل من ذلك العمل أكمل ما يمكن، وتجزئ فلا تجزئ، ولذلك وتجزئ التي لا قرن لها مكسورة القرن، وتجزئ ذاهبة بعض الأسنان، ممكن واحد ممكن تكون فإن انكسرت جميع أسنانها أو تناصرت كل سنة مش موجودة لا تجزئ. لأن بعض الأسئلة دي بتيجي بتسأل فيها فعلا، كل الأسئلة دي ما تفتكروش الأسئلة دي رفاهية أو زيادة علم، ده مهمة جدا. ولا تجزئ التي أخذ الذئب بمقدار بينا من فقدها أكل منها حاجة، ولا يمنع قطع شيء يسير من عضو منها، ولو قطع الذئب او غيره اليتها او درعها لم تجزئ، مع ان تجزئ لكن من غير الي او من غير ايه جايه صنع الخالق سبحان ربي. ولا تجزئ الجرباء من اسمها فيه بقى ده سهل مش كده؟ اه، لان الجرب يفسد اللحم والشحم طبعا. ولا تجزئ مقطوعه اللسان سبحان الله. والنيه شرط لصحه الاضحيه، ويجوز تقديمها على حاله الذبح ولا تشترك. يعني انا هذبح خلاص، انت مثلا اشتريتي الاضحيه خلاص دي النيه بقى، يبقى دي اضحيتك. يعني النيه مش مثلا ساعه تروحي تذبحيها، لا خلاص انت هي الاضحيه بتاعتك اشتريتيها، يبقى ساعه ما تشتريها دي نيه حضرتك، انت جاي لها ايه؟ نيتك. نعم. واما التضحيه عن الميت فتجوز خاصه اذا اوصى الميت بذلك، او وانت بتذبحي تضحيه قلتي هذه عن نفسي وعن اهل بيتي وعن امي وابي مثلا الموت وعن الميتين، ممكن ينبهم منها ايه شيء الثواب ان شاء الله. يعني فساعه الاضحيه بتبقى نيتك كده، ان اضحيتك عن نفسك وعن اهل بيتك وعن ايه موتانا. ويستحب للمن يضحي ان يذبح اضحيته بنفسه وله ان يوكل. انت ما دلوقتي تعبانه ما تقدريش تذبحي بنفسك، يستحب ان يذبح بنفسه، لكن ست تذبح بنفسها ازاي؟ يا له ان يوكل في ذلك من يقوم على ذلك. والافضل في التوكيل ان يوكل مسلما فقيها، فقيه زي ما قلت لكم. كل الحاجات دي اللي انا قلتها لكم دي عايزه واحد فقيه، لما يروح يشتري الاضحيه يكون فقيه، يبقى فاهم كل العوراء والشلاء والعمياء وكل الحاجات دي طبعا. والافضل ان يوكل مسلما فقيها من بباب الذبح والضحاء والاضحيه يعني، وما يتعلق بكل ما يتعلق بها وشروطها وسنها وكذا. لان بعض الناس بتروح تشتري خروف وخلاص لا عارفه سنها لا، فاللي بيحصل ابدا مش ده المطلوب. المطلوب لما بتوكلي حد بتقولي له انا عايزه اضحيه، مش اي خروف يديهولك هتقولي اه خلاص انا هضحي بيه، ما يمكن يديك الخروف ده لانه عنده كبير ولا لانه عنده كذا ولا كذا. لازم يكون انسان امين تشتري منه. يا رب ترزقنا الأمناء. لا بص حبيبتي لازم تشوفيها برضه الافضل اذا كنت يعني انت لازم تتحري، لان انت الراجل ده يعني انت لو واثقه فيه لو ثقه خلاص. لكن لو انه ما نعرفش دلوقتي ما يعني لما نقول دلوقتي الزمن فناس الله لازم تكون لازم يكون الامر ده وارد. انت نيتك ان انت قدمتي كل ده، بس الاولى لو عندك قدره ان انت تعملي كده الاولى، او ابنك او حد او يبقى قوم على ذلك يعني. ويستحب اذا وكل ان يحضر ذبحه، ويستحب ان يتولى تفرقه اللحم بنفسه. ويجوز ان يوكل في اللحم، يعني ممكن يقول للراجل ده مثلا ايه فرق لي اللحم ده على الفقراء او كده، يجوز يفعل ذلك ويستحب ان يفعل. ومن اداب الذبح وسنته، الذبح له سنه بقى، يستحب ان تحد السكين وراحه الذبيحه، لازم تحنين وابني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. سنها جدا، سنها بحيث لما تمر على الذبيحه الذبيحه لا تشعر بها. النقطه الثانيه في اداب الذبح وسنه، شوف اداب وسنه بقول لك ما اجمل ذلك جدا. والله يا جماعه والله تعيس من لم يعرف هذا الدين، والله المحروم هو اللي ما عرف هذا الدين. كل ما بتبتدي تتعلمي الدين ده بتحس ان انت ترقي. على فكره معرفه الدين رقي مهما بلغت، وانا بقولها لك والله مهما بلغت من شهادات الدنيا ومراتب الدنيا، لكن هتتذوقي طعم السعاده الحقيقيه عندما تتذوقي القرب من الله عز وجل. اللهم ارزقني واياكم لذه الطعم ولذه القرب من الله عز وجل. لذلك النقطه الثانيه، يستحب الا يحد السكين، يستحب الا يحد السكين بحضره الذبيحه. شوفاش ماشي بعدين جايبين طيور ولا فراخ وقاعدين قدامها قاعد يسن والفرق على التكاك كده ولا بتاع. شوف الرحمه، شايفين دي هنا في الامر يا جماعه. فلا ويستحب الا يحد السكينه بحضره الذبيحه والا يذبح واحده بحضره الاخرى. انا يذبح كل ده بيحصل؟ كلهم عند بعض وكله مع بعض. ولذلك لما توفي سبحانه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل كما جاء عن ابن عباس، على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، يعني حاطط رجله وقاعد يعمل كده السكينة هو بقى، وهي تلحظ إليه ببصرها. فقال أفلا، يعني قبل أفلا كان قبل هذا، يا على رحمين هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة قال له ما كنتش عملت كده قبل كده؟ ما كنتش سكنت سنيت سكنتك دي قبل ما تحط رجلك على هذه الذبيحة عشان تذبحها عشان ما تنظرش إلى هذا الأمر؟ يا على رحمة هذا الدين، يا على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولذلك نقول أتريد، شوفي النبي قال له إيه، أتريد أن تميتها موتتين؟ صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. ولذلك نقول، ولذلك النقطة الثالثة في أداب الذبح يا جماعة، يستحب الإمرار السكين عليها بقوة وتحامل ذهابا وعودة سرعة كده كده، وتعجيل إمرارها ليكون أسرع وأسهل في ذبحها عشان يريح ذبحته. النقطة الرابعة، ويستحب استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إلى القبلة، وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا، يعني لأن استقباله في العبادات مستحب. ويسن نحر الإبل وذبح نحر الإبل، نحر الإبل وذبح البقر والغنم. نحر الإبل يعني إزاي؟ وهو واقف كده يروح إيه؟ إنما الإبل البقر والغنم على جنبها. وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كره ذلك وأجزأه، يتم ذلك من صحيح. ويستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث كما قال ربي في كتاب إيه؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها إيه؟ في قيد. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. خلوا بالك يعني إيه فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ بسم الله وهي واقفة، ومعقوفة القدم اليسرى. معقوفة يعني إيه؟ مربوطة، واقفة على ثلاث قوائم. ليه؟ علشان لما تتم، لأن بقول لكم بيتم اللي هو في بالنسبة المستحب بالنسبة للإبل النحر، وبالنسبة اللي هو يسمى نحر الإبل وذبح البقر. النحر ده بيبقى وهي واقفة كده، مجرد ما تنحر تروح واقعة على جنبها لأنها مربوطة بإيه؟ ويستحب أن اتباع البقرة والشاة على جنبها بأيسر، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكرة والقدرة، فكل في هنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بسم الله وهو بيذبح بسم الله. وقول ربي سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. عشان كده لما بيسألوا يقول لك إيه الذبائح التي تأتي من أقول لك لو هي ذبائح تذبح حتى على، يعني مش أقول لك على الشريعة الإسلامية، تذبح بنفس الطريقة اللي هي ذبح ذبح، والعروق بتتخلص من الدم، يعني بتحصل تصفية للدم، يبقى كده على الشريعة الإسلامية. لكن لو إن هي بتصعق بالتيار الكهربائي ده قبر، بيبقى التقليد بتاكلي ميت. بعض البلدان بتعمل صعق لل بيصعق كهربائي، فبيفضل الدم يكمل في العروق بتموت، وهي كل الميكروبات موجودة في عروقها. لأن سبحان رب العرش العظيم ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا الميتة والدم كان ذلك لفضل كبير. لما العلماء دلوقتي بيقولوا الميتة والدم ليه؟ لأن الميتة مات بأمراضها فيها. الدم بالدم لما بتزكى، لما بتزكى الحاجة بيخلص كل السنين مع الدم ده، كلها مع الدم ده. زيك واحدة بتقولي يعني سبحان الله، بعض الناس والعياذ بالله بيقول لك حتى في الخارج بعض الناس بيقول لك ان هناك يحطوا كده حاجه زي دم مجمد ممكن يستخدموه محرم ياكلوه، لانهم عندهم يعني سبحان الله يستخدم. ما هي قربة لله عز وجل، هي قربة لله سبحانه وتعالى. لا هي ما في شيء بالسنة، ولذلك ويستحب يقول العلماء ويستحب واستحب العلماء عرض الماء عليها قبل الإدهان. وإن وسبحان الله رب العالمين كيف تقسم الهدي؟ زي تقسم الأضحية أو تقسم الهدي؟ الأفضل أن يتصدق بأكثرها، فإن تصدق بأدنى جزء منها كفى. بعض الناس بتبقى طمعانة فيها خالص، مش عايزة تدي تعطي شيء أبدا أبدا، يعني تقعد مثلا تقول إيه هدي أطلع نص، لا بلاش بلاش نص، لا خلي ده لحد ما يعيني على الفقير غلبان مش هيكونوا حاجة من الذبيحة دي. نعم. فالأفضل أن يتصدق بأكثرها. لو فيها رجلين خلي الفقير ياكل، لو فيها رجلين خلي الفقير الرجلين، لو فيها مش عارف ادي ادي خدي منها ما يمنع. الأفضل أن يتصدق بأكثرها، فإن تصدق بأدنى جزء منها كفاء، يعني ممكن ياخذ جزء بسيط يتصدق والباقي، لأن اسم الإطعام والتصدق قد وقع، هي أطعمت وتصدقت، جائز الإطعام جائز. فإن أكلها كلها يعني المفروض إن هو أكلها، المفروض فين الصدقة؟ فين؟ نعم. وأدنى كمال، الأدنى الكمال يعني أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث، يعني ويتصدق يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين يعني أو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على الفقراء ويهدي الأغنياء الثلث. يأكل الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث وممكن يهدي الأغنياء بالثلث. ولا يجوز، مهمة جدا النقطة دي، ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية أبدا، لا يجوز. سواء كانت الأضحية أو نذرا كان أو تطوع، لا يجوز بيع شيء من الهدي، بمعنى سواء لا من اللحم ولا من الشحم ولا من الجلد ولا من القرون ولا من الصوف ولا من أي شيء منها. لذلك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيتي فلا أضحية له. لازم يتبرع بيها. لو هو هيدي وما يصحش يديها للراجل اللي يذبح من أجرة الذبح، لا المفروض لو هي هادي بيها خلاص مش مشكلة، لكن ما تبقاش من أجرة إيه الذبح. مامي لو بحها وتصدق ما ينفعش خالص، ما ينفعش بيها أبدا. ولذلك بقيت كلها وذهب كتفها، يعني هي اللي بتتقالك من الأضحية اللي انت بتتصدقي بيه. ولا يجوز، نعم، ولا صك ايه صك الجمعيين، صك الأضحية اللي هو بيدي وبيدي للفقراء زي في الحج، زي ما احنا بنعمل في الحج كده بيدوا للفقراء المسلمين. ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجره للجزار، بل يتصدق به المضحي واللي بيهدي او يتخذ منه ما ينتفع به. يعني ما ينفعش ان لا يبيعه ولا يديه للجزار من جوب من ضمن اللي هي الاضحيه كل ده. لذلك هنا الحاجات بتاعت الاضحيه فيها ازيد فيها كده نقط من الاضحيه. اهو من باع جلد اضحيتي فلا اضحيه له، ماشي كده الصور في صور. نعم. ممكن افرضي مثلا انت لو واحد مثلا عايش في بلد زي السعوديه مثلا او بلد يعني ما يعرفش حد هناك وعايز يضحي مثلا، بعت لابوه ولا لحد يضحي له هنا، ذلك اولى ان يضحي اولى طبعا. خلاص احنا خلصنا الاضحيه وكنا منها، وايه السنن بتاعه العيد بقى؟ هنعيد ازاي؟ وايه السنن اللي بنعملها في العيد؟ وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن العيد؟ يا جماعه من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد التالي الاغتسال قبل الخروج الى الصلاه. العيد ده بهجه قربه، يعني ممكن تتخذي منه قربه الى الله عز وجل. فاولا الاغتسال، ذلك يعني كان ورد عن الصحابه ذلك طبعا، ان هو قال فقد صح في الموطأ وغيره ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو المصلى، مش هو بس، ده في طبعا كل الصحابه. وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاه العيد. في واحد مريض ما عرفش يغتسل، خلاص دي سنه، بقول لك دي السنه التي يفعلها الانسان في العيد. والمعنى انه يستحب بسبب الاغتسال زي الجمعه، زي غسل الجمعه، علشان ده هيبقى في صلاه الجماعه وبتاع، ما يبقاش ريحته ايه منفره. هذا ديننا النظافه، دين يدعو الى النظافه. ما ينفعش تبقي جالسه في المجلس يكون فيه جمعه وناس وتبقى ريحتك اللي جنبك يعني سبحان الله يتاذى من هذه الرائحه. المسلم لا يكون كذلك ابدا. والملائكه سواء عرق سواء شرابات سواء كل انواع اللي هي ممكن الاشياء التي تنفر. يعني من الاداب التي لا يخرج في عيد الفطر، خلي بالكم من الاداب، الاكل قبل الخروج في الفطر وبعد صلاه الاضحى. انه لما يجي في عيد اللي هو الفطر هو هيخرج، اول ما ياذن الاذان للفجر يروح فياكل تمره عشان هو كان امبارح صايم. يبقى ده بيبين ان هو دلوقتي سبحان من احل الحلال حرم الحرام. اول ما يسمع الاذان يروح واكل تمره، السنه يروح فطر على تمره كده، يبقى خلاص ايه بيقول يعني كانه اعلم خلاص ان سبحان الله انه ايه ومن يعظم شعائر. فمن الاداب الا يخرج في عيد الفطر الى الصلاه حتى ياكل تمرات. وذلك روي عن البخاري عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما استحب الاكل قبل الخروج مباراه في النهي عن الصوم في ذلك اليوم واذانا بالافطار وانتهاء الصيام. عندك من اداب الفطر نفسها؟ طيب هي مش كده؟ طب خلاص. واما بالنسبه الى حتى ياكل تمرات، شوفي من الاداب الا يخرج حتى ياكل تمرات. وروى ذلك البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات وياكلهن وترا كما جاء في حديث الذي رواه البخاري. واستحب الاكل قبل الخروج مبالغه في النهي عن الصوم. واما بعد في واما في عيد الاضحى فالمستحب ان الا ياكل حتى يرجع من صلاته. هذا فان لم يكن له من اضحيه فلا حرج ان ياكل قبل الصلاه، فكر مش مضحي فممكن ياكل قبل الصلاه. من سنن العيد التكبير يوم العيد، يعني من السنن العظيمه في يوم العيد ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم. السنن دي على فكره سنن التكبير والتحميد والتهليل قل من الناس من يفعلها. ولذلك قيل يعني سألت الأوزاعي ومالك عن ابن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قال نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر. يعني يوم الفطر برضو إيه الله أكبر، هنقول برضو بالنسبة لي اللي هي صيغه في الآخر هتجي الصيغة إن شاء الله. متى يكون وقت التكبير؟ قال لك وقت التكبير في عيد الفطر متى وقته؟ في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. يعني اول ما النهارده العيد خلاص وسمعت بقى المدافع ضربت والعيد خلاص تبتدي تقولي الله اكبر الله اكبر، دي التكبيرات الجميله بتاعت العيد الى ان يقف الامام ايه لصلاه العيد. او لذلك وقتها في عيد الفطر يبتدئ من ليله العيد الى ان يدخل الامام لصلاه العيد. واما في الاضحى ولذلك احنا في لما بنيجي في العيد بنبقى قاعدين في المصلى سواء هنا ولا في اي مكان في صلاه، يعني بنفضل لحد ما الإمام يخرج هي تكبيرات العيد. وأما في الأضحى فالتكبير في الأضحى يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يعني من إمتى؟ يعني من يوم إيه بنا؟ من يوم الخميس الكبير تكبر إن شاء الله تكبر. ما هي صفة التكبير اللي انت هتكبري بها بقى في بيتك وتقول يا ربي اكتبها لي سنة من ضمن السنة اللي انت هتعمل بها السنة دي ان شاء الله بإذن الله. اما صفة التكبير ورد في فيها بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر ايام التشريق كالتالي: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. يبقى هنقولها ايه؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وروي أيضا عن ابن مسعود بسند صحيح كان في هذا اللي هي في التكبير: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة خلاص هنوصل العيد اهو، تهنئة بالعيد، تهنئة يعني في العيد. من آداب العيد جبت خلاص التهنئة. من آداب العيد التهنئة الطيبة تبادلها الناس فيما بينهم في ألفاظ. نقول إيه لبعضنا؟ إحنا نقول كل سنة وأنت طيبة؟ لا. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله. أنت بقى قعدتي 10 أيام 9 أيام صيام قراءة القرآن صلاة في وقتها خشوع أثناء الصلاة، دعاء إلى الله عز وجل، ابتهال، قيام الليل، يعني عملت في الأيام دي كأنك بالضبط أكثر من في الحج. بعد ما تكوني بقى ده وانت يوم العيد بتقولي اللي بتسلمي عليه قبل تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم، أو نقول يعني كتير جدا لما كنا نبقى مثلا في العمر أو كده يقول برضو هذه صحيحة، عيدكم مبارك. جميلة جدا برضو، عيدكم مبارك. وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. كان بيقولوا برضو كلمة جميلة قوي، أحسنتي، عساكم من عواد، يقولوا عساكم من عواد. يعني ايه عساكم من عواد يا بنات؟ يعني ربنا يعيد عليك السنة الجاية وإن شاء الله بإذن الله بصحة وعافية. ولا ريب في هذه التهنئة، لأن هي من المظاهر الاجتماعية الحسنة بين المسلمين وتأليف القلوب. بنتوا حسيتوا انتوا عيد خلاص ان شاء الله تهنوا بعضكم. واقل ما يقال في هذه التهنئة ان تهنئ من هناك، يعني المفروض انه تقبل الله، تقبل الله. التجمل للعيدين بقى، انتوا عارفين العيدين دول بقى لما يجيبوا بقى، واحنا كنا زمان كنا نظن كده. نعم، البالونات العيد بقى يا بنات، لما كنت يعني لما بالنسبه اللي هو التجمل العيدين بقى، كنا زمان نظن ان التجمل بقى واحنا اطفال واحنا صغيرين، الام تقعد تجمل ولادها وتجيب لهم وتهيئهم وتجيبهم جديد وتنسى نفسها. لا، السنه مش كده. السنه ان لو الانسان عنده قدره على ذلك، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد اخذ عمر جبه من استبرق، قال تباع في السوق يعني، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البخاري، فقال يا رسول الله ابتغيها لي، يعني جبت لك يعني دي تتجمل بها للعيد، يعني لازم تتجملي في العيد في بيتك، يعني يدخل عليك أهل بيتك، أهل بيتك بقى بدون تحديد منهم أهل بيتك، يعني يدخل عليك أهل بيتك وأنت متزينة، زينة بقى لابسة حاجة ثوب جديد أو ثوب تخليه للعيد، بالذات للعيد ما يبقاش تعرف طبيخ كل الحاجات اللي تعرفها، لا ثوب تتزين، مش عايزة بقى أقول يعني بظهري فستان العيد، ده فستان العيد اللي بقى فستان كده كده تعديه، نعم يبقى كده بيكي بحجة، نعم. فشوفوا عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم له جبة ثوب يلبسه كده، يلبسها للعيدين ويوم الجمعة يتجمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجمل بالثوب ده، انت تعملي ايه؟ تتبعي سنته ازاي؟ لازم يكون لك فستان حاجه للعيد المزاد ده، تلبسي جديد في العيد، طبعا ده من السنه اننا نعمل كده ان شاء الله في الوقت. ويقيل وينبغي للرجل ان يلبس اجمل ما عنده من الثياب عند خروجه العيد، اما النساء فابتعدنا عن الزينة، الزينة طبعا في بيتها لكن في خارج البيت لا تكون هناك زينة. من السنة الذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من طريق آخر، روح من مكان ويرجع من طريق آخر. لذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق، يطلع من يروح من طريق ويرجع من طريق، كما الحديث الذي رواه البخاري. قيل ما الحكمة في ذلك؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يروح من طريق ويرجع من طريق؟ قال ليشهد له، قيل في ذلك واحد ليشهد، النقطة الأولى ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، والأرض تحدث، يوم تحدث الأرض إيه؟ لأن ربك أوحاها. ولذلك هذا أمر. الأمر الثاني وقيل لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين، وقيل لإظهار ذكر الله في الطريقين، وقيل لسبحان الله لتعظيم هذه الشعائر أيضا، وقيل ليقضي حوائج الناس، النبي بقى صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج الناس والتعليم والاقتداء والصدقة على المحتاجين ويزور أقارب. احنا بقى بنعمل ايه بقى في يوم العيد يا بنات؟ من هي ما فيش بعدها اللي هي من اللي هي من بدع المحنه بدع العيد. هو دلوقتي بعيد عيدكم سعيده اهو عيدكم سعيد ان شاء الله. من بدع العيد من بدع العيد ان لما يكون سبحان الله حد ميت لما يكون حد ميت يروح رحيل على المقابر على المقابر ويودي الصدقات عند هناك الميت في المقابر بدع. كده ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبتدي يوم العيد بدل ما يروح يسلم على اقاربه ويذبح ويقوم السنه يروح بعد كده يعني يشوف احوال الاحياء يروح سبحان الله. ولذلك اما زياره المقابر في العيد فهي من البدع المستحدثه التي لم يفعلها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضوان الله عليهم، ومن فعلها لم يسر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي احنا قلنا دلوقتي اللي هي الأدب، احنا عايزين دلوقتي نتكلم في حاجة ولو ان الوقت يعني مش هيتسع ليه ابدا، احنا عايزين نروح برضه بدري كده عشان نروح قبل صلاة المغرب ان شاء الله. احنا عايزين نتكلم عن لذة العبادة. سواء من البدع ايضا، ما انا بقول لكم من بدع العيد، بدع العيد قلت لكم ان هي ايه؟ زيارة الميت المقابر بدع. من بدع العيد من بدع العيد ايضا ان هي بنقول احياء ليله العيد خصيصا، ده من البدع ابدا. ما فيش اي حديث صحيح ان انت لان انت طبيعي سواء ليله عيد ولا مش ولا غير ليله عيد انت طبيعي بتقيمي ليلك، فليه بتخص ليله عيد بحديث ضعيف؟ هذا الامر غير صحيح يعني. لكن الحقيقه الصحيح انك كل ايامك خاصه يعني جاي لك ايام مباركه باذن الله يعني كل يوم يمر عليك ولو هتقرأي من مصحفك ولو هتمسكي المصحف وتختميه في هذه تكون لك ان شاء الله كده ختمه في قيام الليل باذن الله في هذه الايام، وهيبقى من ضمنها ليله العيد مع قيام الليل فيها، بس لانك بتقيمي كل ليله مش بتقيمي خصيصا لليله العيد. لما اقول لك اللي ما اللي يقيم اللي فيه هم في حديث يبقى ايه؟ يحيى الله قلبه. هذا الحديث غير صحيح. يحيى الله قلبه هذا الحديث غير صحيح. هنتكلم عن حاجه. نعم في حاجه في الاخر ممكن يعني هي بتسال بتقول ممكن مثلا انا هبتدي في العشر ايام دول هبتدي المصحف هبتدي من بدايه مثلا اول سوره الفاتحه هتبتدي هتقرا هتقيمي ليه هتصلي بيه بنوافلك طبعا. فهي لو حافظه كويس ممكن تفرضها يعني بحيث ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا من ضمن الاعمال من اعظم الاعمال الصالحه، لان شوفي عايزه اقول لك ما في شيء ممكن تجمعي منه يثمر كم من الحسنات مثل قراءه القران. لان قراءه القران زي ما انت عارفه الحرف الواحد بعشر حسنات. يعني لما تأتي مثلا تقراي مثلا وانت تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي كم حرف بس دي اللي قراتيها في قد ايه؟ في اقل من ثانيه. شوفي كم حرف فيها وكم حسنه جبتيها بهذه القراءه. وما لو قراتي صفحه؟ نعم حتى في الصلاه حتى لو قراتي دي لو قراتي صفحه صفحتين في اليوم جزء في اليوم جزئين اضربي الجزئين دول بكام كلمه بكام حرف وبحرف بعشرة حسنات بعشر امثال مش هتقدري. ولذلك انا اسال ربي ان يضاعف الحسنات، اسال ربي ان يعيننا على طاعته، اسال ربي يا جماعتي بناتي ان يعلمنا او يذوقنا لذه الطاعه. هي الايام اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله كده ندخل بقلب سليم. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا قلب كده يفتح للطاعه، يتفتح ينشرح للطاعه. قلب ينشرح للطاعه، وزيك تنشرح قلبك للطاعه تشعري بلذه عجيبه، سعاده عجيبه في حياتك اسمها لذه العباده. اذا فتح قلبك للطاعه هيبقى في حياتك حاجه كده تسعدك، حاجه دي هي ايه؟ لذه العباده. هي العباده ليها لذه جدا. العباده فيها لذه. لذلك لما نيجي نعرفها كده ونقول ايه؟ ايه اللذه دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ ممكن انسان يروح يتفسح ويقول كان يوم لذيذ جدا النهارده وانتهى. ممكن انسان ياكل اكله حلوه يقول الله الاكله دي لذيذه جدا وتتضايق. ممكن انسان يجي له هديه يفرح قوي بالهديه دي ويقول هدية لذيذة جدا وتنتهي حتى العمر إلا لذة الطعام باقية أبدية سرمدية لذة الطعام تستمر إلى ولذلك لما نيجي نتكلم عن لذة نقول سبحان الله اللذة المقصودة هنا نحن نتكلم عنها اللي هي قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم في أي شيء محبوب يعني لكن المحبة التي الشيء التي اللذة اللي احنا بنتكلم عنها اللي بنتكلم هي لذة ايه؟ لذة ما يطيب به ما يطيب به نفسه لذة الطعام ولذلك قيل اللذات الموجودة في الدنيا على ثلاثة أجناس قال لك لذة ايه؟ الجسد ياكل يشرب يقول الله العصير بطعم جميل جدا لذيذ يتلذذ يعني خلاص الأكل زي ما قلت لكم وكل أما الجنس بقى اللي هو الثاني اللي هو إيه؟ واحد مثلا قاعد يمدح واحد يقول له أنت كذا وأنت كذا يحس بإيه؟ أما الجنس الثالث أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله هي اللذة الدائمة إنك تتلذذي بذكر الله ألا بذكر الله إزاي تشعري إنك لو تكوني قاعدة كده زي ما أنت على الوقت 98 كده حاسة بكل عصبك مرتاحية حاسة بسكينة حاسة بتنزل عليك الملائكة الأعلى حاسة إن قلبك مطمئن إذا كان قلبك سليم هتسعدي بهذه اللذة خلي بالك إذا كان قلبك سليم لو درستي هذا المجلس شعرت بهذه اللذة لأن اللذة دي رباط هنا يصل من الأرض للسماء اللهم ارزقني ولذلك سبحان الله لذة حسية ولذة وهمية ولذة اللي هي العقل اللي هي يتفق معاها أنا عايزة أتكلم عن الجنس اللي هو إحنا هنتكلم عشان الوقت بقى معين قل إيه أعظم لذة لذة العبادة إنك تعملي عبادة وتحسي بعدها بلذة إنك تقيمي الليل وتقعدي بعد كده شعور جميل إنك تعملي عمرة وبعدين اطحنتي في العمر اتعصبتي في المكان تعبتي ولفيتي ويعني ذهاب وتعصب فيها وبعدين تقعدي بعدها يا ايدي ايه اللي انت فيه ده؟ اه هي دي اللذه دي لا تقاس اللي ما راحش ان شاء الله راح بقلبي انا قلت راح بقلبي ان شاء الله بقلبي ان لم يكن بقلبي فذهب بقلبي وخطى القلوب اسرع على فكره خطى القلوب اسرع ولذلك نقول العباده اللي هي اللذة اللي احنا بنبحث عنها انا مثلا واحده تقول ايه انا ابتديت احفظ القران او اقرا القران بس حاسه بلا سعاده او لا هي دي اللذة لذة العباده او واحده تقول بقى ايه انا دلوقتي ما بقدرش استغنى عن الصيام ابدا بتصوم كتير وبعدين الدكتور مثلا قال لها مناعه من الصيام ما اقدرش انا ما اقدرش ان انا امنع من الصيام دي امر في حياتي دي لذة دي فبقول لك حبيته ذاق حلاوة الإيمان ذاق حلاوة شوفي ذاق حلاوة الإيمان جريت في أوصاله ولذلك قيل العبادة هي أساس من أسس طهارة القلب وزكاته ذلك أنها هي التطبيق العملي كل اللي احنا بناخده نظري ما انت بتقولي الصلاة كذا كذا بتطبقيها في ايه في عبارة الصلاة الصوم كذا كذا بتطبقيه في عبارة الصوم الحج كذا كذا بتطبقيه في النسك اللي انت بتعمليه ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يوصل العبادة إن العبادة تصل بالعبد إلى أن يكون منها المتقين يا رب ترزقني يا رب ترزقني إياكم أن يبلغني ربي ويبلغكم ربي أن نكون من المتقين لذلك لما تشوفي في قصة ولدي ابن آدم ولدي اللي هو قلتوا عليه إيه نبأ ابن آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من حليمة ولم يتقبل من أهل قال لأقتلنك ما الذي يبالي إنه قال له أقتلنك قال له مش عامل زيك أن إنما يتقبل الله من المتقين يعني شوفي يتقبل ربي من من يتقبل عبادة من من ربي سبحانه وتعالى لذلك لما تيجي تشوفه سبحان الله لما يقول ربي سبحانه قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما إيه فاسقين إذن لا يتقبل إلا من المتقين ولا يتقبل إلا من الطائعين ولا يتقبل إلا من المحبين ولذلك هنا عندما نقول ما هو مقياس العبادة مقياس الصلاة ايه؟ مقياس الصوم ايه؟ مقياس الزكاة ايه؟ مقياس انك تروح الحج ايه؟ مقياس الاخلاص، ان يكون القلب مخلصا لله عز وجل. يعني اي عبادة من العبادات دي على قدر اخلاصك لله فيها، على قدر سعادتك وتلذذك وشعورك باللذة في هذه العبادة، كلما كان القلب مخلصا لله في هذه العبادة كما قال ربي فيه: فمن كان يرجو لقاء ايه ربي فليعمل عملا ولا يشرك عبادة ربه احد. هنا لما نيجي سبحان الله نقول العبادة لله سبحانه وتعالى، العبادة لله سبحانه وتعالى، نقول اول وقفة مع العبادة نقول العبادة لله سبحانه وتعالى دي فضل من الله. ان تحبب اليك العبادة فضل من الله. انك تقوم تصلي، بعض الناس مثلا اثنين قاعدين واذن الاذان، واحدة تسارع لعبادتها تروح تتوضى بسرعة وتتوضى قبل الأذان وتجي تنتظر الصلاة. في هنا حاجة جوه، في حاجة سليمة جوه، حاجة سليمة جواها، هي منتظرة العبادة. أول ما أذن بالعبادة سرعت لبت، لأن جواها محبة للعبادة، لأن العبادة بالنسبة لها لذة. لان لو هي جلست من غير الصلاه، يعني تخيلي مثلا لما تيجي تشوف الانسان مثلا كان مثلا يعني جاء وقت وهو مش قادر يصلي، في شيء منع عن الصلاه دلوقتي، هيصلي الوقت لسه متسع، بيبقى عنده ايه؟ قلق وتوتر وهلع. بس الصلاه، بس تخيلي لو انت كنت في مواصله مثلا وجاء ميعاد الصلاه والطريق وقف، ايه اللي بيبقى مرهقه في الطريق؟ خايفه من حال الصلاه، لان هنا اصبحت عباده بتجري في اوصالك، حبيتيها لان حبيتي الله عز وجل. طبعا الوقت مش هقدر اكملها لكم النهارده ابدا، سواء قبل نتكلم في العباده لان خلاص نمشي بدري كده عشان تلت ساعه ان شاء الله. وبيروح فين؟ ها؟ للفقراء؟ طيب ما دام للفقراء خلاص. ان شاء الله للفقراء، يعطى للفقراء باذن الله. نعم؟ طب تسألت قليلة؟ بس لازم أتفرح عن فرق. معلش يا بنات، في أسئلة لو سمحت إن شاء الله في إن شاء الله في الأسبوع الجاي. اتمنى ان يكون ان شاء الله. واحده بس اديكم الاسئله قبل ما نمشي يا جماعه، بس كده يعني 15 دقيقه كده قبل الصلاه، قبل ما نمشي ان شاء الله. واحده بتقول ممكن اخرج مال زكاه واشتري بيها اضحيه ازاي؟ واكل ايضا من هذه الاضحيه وتاكل كمان من زكاه مالك؟ يا بنتي زكاه المال زكاه مال طهاره، زكاه المال نجس المال. ازاي تقدمي الى الله عز وجل نجس المال ده؟ دي اضحيه صدقه، لازم تقدميها من صدقه، فلا يجوز. تسال السائله تقول لو سمحت الصوت.